الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا أن فيها دليلا على أن الأخذ بالرخصة فيه عند سببها، عند وجود سببها، أفضل من الأخذ بالعزيمة عند الله عز وجل. أن فيه دليلا على أن الأخذ بالرخص أفضل من العزائم عند وجود أسبابها، لا سيما إذا كان في تركها أي الرخصة مشقة كبيرة، فلا ينبغي ترك الرخصة مع الحاجة إليها أبدا، بل أنا أعتبر هذا ترفعا عن رخصة الله التي رخص لنا. فكون الإنسان يحتاج إلى هذه الرخصة ويشق عليه تركها، ومع ذلك يتركها ويشق على نفسه بتركها طلبا للعزيمة، فنقول أنت على غير الشريعة. فلا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى الأمر الشديد على النفس، ولا أن يتنطع أو يتعمق تعمقا يضر بنفسه.